إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، ذكر الرافعي أنه في يوم من الأيام كان متجها إلى أحد أصدقائه الأثرياء، قال: وبينما أنا في الطريق إليه وإذا بي أجد فقيرا يضع يده على بطنه يشكو من الجوع، فواسيته وسليته ثم مضيت. وحين دخلت على صاحب الثري وجدت أنه يشكو ألما في بطنه بسبب شبع ناله، فقلت يا عجبا، لو أن هذا أعطى هذا ما شكى لا هذا ولا هذا. دين الإسلام أيها الكرام دين تكافل وترابط، يسند غنيهم فقيرهم ويرفد واجدهم مقلهم في صور رائعة لا تراها إلا عند المسلمين. يتعثر أحدهم فيتنادى الناس لسد خلته وسد حاجته. في الصحيح أنه عليه السلام جاء إليه قوم مجتابي النمار عامتهم من مضر، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هيئتهم شق ذلك عليه، فدعا الناس وقال: أما بعد، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، من صاع تمره، حتى قال: تصدق أحدهم ولو بشق تمره. فتنادى الصحابة، قال جرير: حتى رأيت كومين من الطعام والثياب عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهبة فرحا بذلك العطاء وبذلك التكافل وبذلك البذل. ومع كل هذا، فللمسلمين وللتكافل وللجود في رمضان شأن آخر، كيف لا ونبيهم عليه الصلاة والسلام على جوده وسخائه كان أجود ما يكون في رمضان، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وهم به يقتدون وبه يأتسون. لذا سمت همة المؤمنين وتسابقت أيديهم وسخت وسحت أكفهم، يحدوهم في كل هذا عظيم ثواب الإنفاق وجزيل أجر الجود، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة. يحدوهم في هذا أن الصدقة برهان، كما قال عليه السلام، وهي برهان على صدق إيمان العبد حين يبذل المال الغالي لديه لما هو أغلى، وهو رحمة الله ورضوانه. يحدوهم في هذا أن القليل يباركه الله، وفي الصحيح: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. يحدوهم في كل هذا تكاثر المحتاجين والفقراء، والفقراء رحمة من الله بالأغنياء، والفقراء رحمة من الله بالأغنياء، فيبذل الغني للفقير، بل يبذل الغني لنفسه كي ينفعها قبل كل شيء. يحدوهم في كل هذا أن الصدقة نجاة، نجاة من كرب الدنيا، فهي تقي مصارع السوء وتدفع ميتته، وفي الآخرة فالمرء في ظل صدقته ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذا فإن ربنا حين حكى من تمنى العودة للحياة بعد الموت ذكر أنه يريد العودة لكي يتصدق، فقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لأجل كل هذا فكم نرى في رمضان من صور رائعة، أوقاف تكفل، تفطير يدعم، فقراء يواسون. رأيت ذلك الغني يتزاحم الناس على باب مكتبه وهو يبذل بنفس طيبة. رأيت ذلك الآخر يقوم على التفطير برغم كبر سنه ومشقته. بل رأيت ذلك الفقير في هذا المسجد، قام رجل يسأل الناس فانسل هذا الفقير وتوارى عن الأعين وأخرج من جيبه شيئا يسيرا أعطاه إياه ومضى. فاللهم بارك لكل من بذل واخلف عليه ما أبقى. يا مؤمن، في بذلك اعتني ببابين واحذر من داءين. أما البابان فالزكاة أولا وهي الفريضة، وما تقرب العبد بشيء لربه أحب إليه مما افترضه عليه. ومن الغبن أن يسعى الإنسان لكي يسد أبواب الصدقات التطوع وهو في ذاته لم يخرج الزكاة بتمامها. ثم بالتطوع في كل باب ولو قل، وما تدري أي صدقة تستظل بها، وما تدري أي صدقة يرحمك ربك من أجلها. وأما الداءان فالمن والأذى، وهو مبطل للصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإن بذلت فلا تمن، لا تمن بقول ولا تؤذي بقول ولا بفعل. وأما الباب الثاني وأما الداء الثاني فالرياء، وقد حدثنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن أول من تسجر بهم النار، وذكر منهم رجل أعطاه الله من أصناف المال ما أعطاه، فأتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب، ما تركت من سبيل يتصدق فيه إلا تصدقت فيه لك. فقال الله: كذبت، ولكنك تصدقت لأن يقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا موفق، البذل في حالين يكون أفضل، وهو في كل زمن فاضل. أما أولهما فعند القلة والإيثار منك وعند إيثارك، ولذا فقد يسبق درهم 100,000 درهم. وأما الثاني فعند النوازل والشدائد، وأمة الإسلام اليوم تشكو جراحا عديدة في المسلمين، جوعا في المسلمين، من لا يجد مسكنا في المسلمين، بلاد فتك الظلمة بأهلها، فليكن لك منهم نصيب. واذكر أمرين، أما أولهما فأن المنة كلها لله، أن جعلك المعطي ولم يجعلك السائل، وأن المنة لله أن أحوج غيرك إليك ولم يحوجك إلى غيرك. وأما الثاني فاذكر أن المال يزداد بالإنفاق، وقد قال نبينا عليه السلام: وقد صدق ما نقصت صدقة من مال. وبعد، فالجود ليس بالمال فقط، الجود في كل باب من أبواب الخير. الجود في الإصلاح، الجود في الدعوة، الجود في العبادة، الجود في التسامح والأخلاق، الجود في كل مجال من مجالات الخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، نحن في هذا البلد مغبوطون على روافد الخير، جمعيات خيرية مراكز دعوية، مجاميع تحفيظ رجالية ونسائية وغيرها من جهات الخير. لهذه الجهات يد طولة على المجتمع وفضل كبير، بها نفاخر وبها نتميز وبها نتكافل. خدموا المجتمع، قاموا بالواجب عنه، فما دورنا تجاههم؟ ما دورنا تجاه جهودهم، تجاه أوقافهم وتجاه احتياجاتهم؟ قبل أكثر من 10 سنوات كان رمضان موسما عظيما للجهات الخيرية. إذا جاء رمضان أغناهم غلته في كل السنة عبر حملات التبرع في المساجد، ثم دار الزمان وحصل ما حصل وقنن الجمع وحملات التبرع، فتغير الحال لدى كثير منهم. دعونا من كل هذا ولنسائل أنفسنا، نحن ما دورنا يا كرام؟ ما دورنا تجاه هذه الروافد المباركة التي هي من علامات تميز مجتمعنا؟ كم من شر دفعه الله بجهودهم، كم من فقير واسوه، كم من ضال دلوه وجاهل علموه. بمثل جهودهم ينصرنا الله ويدفع عنا الشرور. وفي الحديث: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وهم يقومون على الضعفة، بضعفائكم بدعائهم. بمثل جهودهم يحفظنا الله، وقد قال ربنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وهؤلاء يقومون بالإصلاح عنا وعن المجتمع. فيا أيها الفضلاء، لا تنسوا هذه الروافد، تفقدوها وكونوا لها سندا. منهم من ركبته الديون لأجل الخير، كثير منهم يعمل احتسابا، وبعض هذه الجهات كادت أن تقف، يعسر عليهم الوصول للناس، وبعض الناس لا يعلم عنهم، ولربما سأل: أين أجد الفقراء والمحتاجين؟ جماع القول أن المرء بالبذل ينفع نفسه، وربك غني عنا وعن بذلنا، وأن جهة الخير ماضية، فرحم الله من وضع يده معهم وكان له في هذا الإصلاح والإحسان والجهد سهم. وقد قال ربنا سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.